بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله عليكم ورحمة الله ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو اليوم 16 من شهر رجب من عام 1442، وهذا اليوم أيضا يوافق 28 من شهر فبراير من عام 2021. وهذا الدرس المبارك نبدأه هذا اليوم بإذن الله مع تفسير الجلالين، ونبدأ إن شاء الله بالجزء الأخير من هذا من القرآن الكريم، وهو جزء عما يتساءلون. وأولا تفسير الجلالين له تميز باختصاره وقوة عبارته. وهذا الكتاب ألفه رجلان وعالمان كبيران. العالم الأول هو جلال الدين المحلي، وهو عالم متبحر في أصول الفقه ومتمكن في كثير من فنون العلم، وكتب هذا الكتاب وبدأ من أول سورة الكهف حتى انتهى إلى سورة الناس، ثم شرع في تفسير الفاتحة. فلما انتهى من تفسير الفاتحة توفي رحمه الله، وبقي الكتاب هكذا لم يكمل حتى جاء السيوطي رحمه الله، جلال الدين السيوطي، وقام بإكماله، فأكمله من أول سورة البقرة حتى نهاية سورة الإسراء. فاكتمل الكتاب وسماه السيوطي بتفسير الجلالين نسبة لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، لأن هذين العالمين رحمهم الله هما اللذان كتبا هذا التفسير، فنسب إليهما على النصف، كل له نصف الكتاب، وعبارته قوية، والذي يقرأ التفسير لا يفرق بين هذا وهذا لتشابه العبارات وقوتها. فإذا أنت إذا قرأت في أول الكتاب وقرأت في آخره لا تقول هذا لعالم وهذا لعالم، كأن المؤلف واحد، كأنه واحد. فهو يتميز باختصاره وقوة عبارته وتحليل الألفاظ اللغوية، وأحيانا يتعرض للإعراب ويتعرض للقراءات، ولكنه كثير ما يأتي بالعبارات المختصرة، يذكر أسباب النزول ويذكر أحيانا الروايات والآثار، يذكر أحيانا أقوالا ويرجح، لكن باختصار شديد جدا، وأحيانا يذكر يتكلم عن بعض اللكات البلاغية، المسائل البلاغية. كل هذا يتعرض كلاهما على طريقة واحدة، يعني السيوطي رحمه الله جاء بعد المحلي وقرأ الكتاب وعرف طريقته، عرف طريقته في اختصاره فسلك مسلكه ولم يختلف عن ذلك. طيب، لا نطيل في هذه المقدمة. تفسير سورة عما يتساءلون وما بعدها إلى سورة الناس، هذا الجزء الأخير من القرآن. أولا لابد أن نعرف أن هذا الجزء كثير ما يتحدث عن مناقشة المشركين الكفار الذين كفروا بالله وبرسوله وبالقرآن، وجحدوا البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، ولذلك جاءت الآيات قوية في عباراتها وصلبة، وتناقش وتهدد وتخوف كل من يكون على هذه الطريقة في الكفر والعناد، كل من كان ذلك. فلذلك جاءت العبارة بأسلوب قوي جدا، وكثير ما تركز على قضية الإيمان باليوم الآخر من أول الجزء إلى آخره. أكثر السور كلها تركز على الموت والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار. وهذا ملاحظ إذا قرأت الآن وسمعت وجدت أن هذه مسائل مهمة لتقرير عقيدة المسلم في الإيمان بالله والإيمان بالرسول وأنه مبعوث من الله سبحانه وتعالى والذي أرسله هو الله رحمة للعالمين، وأن والإيمان بالقرآن الذي أنزل على محمد هدى وموعظة ورحمة، والإيمان باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر هو الذي يوقظ المسلم في حياته ويعرف كيف يعيش. أما إذا كان لا يؤمن باليوم الآخر فإنه لا يحسب أي حساب، لا للمخلوق ولا لنفسه ولا لأي شخص. لكن إذا علم أن مثقال الذرة إذا فعلها من الخير وجدها، وأن مثقال الذرة إذا فعلها من الشر وجدها، فإن هذا سيدعوه إلى أن يكون متوجها ملتزما مستقيما في أخلاقه وفي عباداته وفي تعامله مع الله وتعامله مع الناس. طيب، نقرأ الآن من التفسير ونتأمل هذه عبارات المؤلف. يقول المحلي جلال الدين المحلي رحمه الله في تفسير سورة عمّة، قال: سورة النبأ تسمى عند المفسرين بسورة النبأ، وتسمى أيضا بسورة عمّة. وعمّة هذا استفهام أصله عن ما، وما يعني شيء نكرة، عن ما يتساءل، كما أقول لك أنت عما تسأل وعما تبحث وهكذا. فما نكرة غير محددة، فهي تصلح لأن تكون لأي شيء، لكن الذي يحددها الفعل بعدها. فإذا قلت عما تبحث، قلت أبحث عن كتاب. إذا قلت عما تسأل، قلت أسأل عن فلان، وهكذا. فعما أصلها عن وما، فأدغمت النون بالميم فأصبحت عما، وحذفت الألف، أصلها عما فحذفت الألف تخفيفا فأصبحت عما، هكذا. قال المؤلف: عما يعني عن أي شيء. قال: يتساءلون، قال: يسأل بعض قريش بعضا، يعني قريش وغير قريش، لكنه حدد بقريش لأن الآيات تخاطب قريشا في نزولها ذلك الوقت. فعما يتساءلون عن أي شيء يتساءل، أو عن يسأل بعضهم بعضا، يتساءلون يسأل بعضهم بعضا من الكفار. قال: ثم أجاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا السؤال سؤال تقرير واستفهام وإنكار عليهم، ولذلك أجابهم فقال: عن أي شيء يتساءلون؟ عن أي شيء؟ قال: عن النبأ العظيم، يتساءلون عن النبأ العظيم. فأجاب، لأنه كأنه ينكر عليهم: لماذا تتساءلون عن هذا اليوم؟ هذا اليوم لظهوره ومعرفته وتمام معرفته وبيانه وعدم خفائه لا يحتاج من يسأل عنه. هذا اليوم قد استقر في قلب كل شخص، لا يمكن أن ينكره، فكيف تنكرونه؟ تتساءلون عن النبأ العظيم. ثم بيّن، قال المؤلف، قال: عن النبأ العظيم بيان لذلك الشيء، بيان لذلك الشيء المسؤول عنه. ثم قال: والاستفهام لتفخيمه، تفخيم هذا الخبر عن النبأ العظيم، فخم بأن سئل عنه بهذا الاستفهام، وفخم بأن وصف بأنه عظيم. قال: وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المشتمل على البعث وغيره. كلمة النبأ العظيم هذه مختلف فيها عند المفسرين، فبعضهم يقول النبأ العظيم هو اليوم الآخر، وبعضهم يقول النبأ العظيم هو القرآن. والقرآن هو الذي أخبر عن اليوم الآخر، وهذا يسميه العلماء باختلاف التنوع، يعني لا يتعارض. يعني يمكن أن نجمع اختلاف التنوع، ميزته أنك تستطيع أن تجمع بين الأقوال. فقولك عن النبأ العظيم هو اليوم الآخر، أو هو القرآن الذي يخبر عن اليوم الآخر، المعنى لا فرق. طيب، قال الذي اسم موصول يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى النبأ العظيم. قال الذي هم فيه مختلفون، مختلفون، هم فيه مختلفون. من الذي اختلف في اليوم الآخر في ثبوته وعدم ثبوته؟ ومن الذي اختلف في القرآن، هل هو من عند الله ولا عند محمد؟ قال اختلف الناس فيه. فالمؤمنون يثبتونه، يثبتون القرآن بأنه كلام الله، ويثبتون أن البعث لا بد منه، والكفار كافرون ينكرونه فاختلفوا فيه. هذا وجه من أوجه التفسير. وهناك وجه آخر، أن الاختلاف عائد إلى الكفار دون المؤمنين، لأن الذي يتساءل هم الكفار ليس المؤمنون، فالذين يتساءلون هم الكفار، فالذين اختلفوا فيه هم الكفار. اختلفوا فيه، ما وجه الاختلاف؟ قال فمنهم من ينكره، ومنهم من يثبته، ومنهم من هو شاك متردد. قال يأتيك شخص يقول لك هل فعلا الكفار فيهم من يثبتون؟ نقول نعم فيهم من يثبتون، وكما قال قائلهم، قال ولئن رجعت لربي إن لي عنده للحسنى، فدل على أن فيهم من يقر بالرجوع إلى الله حتى في أشعارهم، حتى في أشعارهم. ولذلك يقول زهير بن أبي سلمة، وهو من شعراء الجاهلية ولم يدرك الإسلام، يقول ذكر في قصيدته ومعلقته المعروفة، قال فيكتب في كتاب فيدخر إلى يوم الحساب، فدل على أن الأعمال تكتب وتدخر إلى يوم الحساب. فأثبته في قصيدته أن هناك يوم اسمه يوم الحساب، فهم مختلفون. طيب، قال كلا، هذه كلمة ردع وزجر، استعمل في الردع والزجر. إذا قال لك شخص كلام لا يليق، قلت له كلا كلا، أو ظن بأخيه المسلم، قال أظن أن فلانا منافق، أو أظن أن فلانا يكذب، قلت له كلا كلا، ليس بمنافق وليس يكذب. فكلمة كلا ردع وزجر، إذا كان الكلام لا يليق فيرد عليه بهذه الكلمة كلا. وكلا لم ترد في القرآن إلا في النصف الثاني من القرآن، يعني تقرأ أنت من أول القرآن إلى سورة كهف ما في كلا أبدا، فإذا دخلت في سورة مريم بدأت كلا، كلا من سورة مريم إلى آخر القرآن. فهنا كلا رد لكلامهم وظنهم لما اختلفوا فيه. قال الله عز وجل كلا ليس الأمر كما تعتقدون من الاختلاف، بل الأمر سيعلمون هؤلاء ما يحل بهم على إنكارهم لهذا اليوم العظيم. ثم كلا سيعلمون، أعادها مرة أخرى، وهذا أسلوب من أساليب العرب للتأكيد، من أساليب التأكيد أن تعيد العبارة أكثر من مرة، والقرآن مليء بمثل هذا. قال أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، وقال كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون هنا، وقال أيضا في سورة ألهاكم التكاثر كلا ثم كلا ألم كلا سيعلمون كلا لو يعلمون علم اليقين إلى آخره. فهذا أسلوب من أساليب العرب، أنه يكرر كلمات للتأكيد وتثبيت المعلومة. قال كلا، وتشديد عليهم، هنا تشديد، كلا سيعلم هؤلاء المنكرون للبعث، كلا سيعلمون إذا بعثوا، ثم كلا سيعلمون. قال المؤلف تأكيد وجيء فيه بثم للإذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول. لو قال كلا سيعلمون، كلا سيعلمون، أو قال كلا سيعلمون وكلا اختلف المعنى، لكنه جاء بثم، قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، قال لأن الوعيد الثاني أشد من الأول. كما تقول أنت لفلان لما تريد أن تهدده تقول له كلا ستعلم ماذا سأصنع بك، ثم كلا ستعلم ماذا أصنع بك، كانت الثاني أشد من الأولى. قال المؤلف ثم أومأ تعالى إلى القدرة على البعث، يعني أشار، أومأ يعني أشار تعالى إلى القدرة على البعث. أشار بأي شيء؟ المؤلف يقصد شيء معين، نقول أشار إلى بيان قدرته، المشاهدة أمامك على قدرته على البعث، كأنه يقول لك الله عز وجل يذكر لك مظاهر قدرته في الكون وأنت تشاهدها. فإذا شاهدت مظاهر قدرته في الكون، الشمس والقمر والسماوات والأرض والجبال، هذه مظاهر قدرة الله. فالذي يخلق الجبال ويخلق الأرض ويخلق السماوات ويخلق الشمس والقمر ويسخرها وينزل من السماء الماء من السحاب العظيم المترامي الأطراف، ينزل منه الماء وينبت به الزرع وتصبح الأرض مخضرة، هذه مظاهر قدرة الله. أنت ألا تعترف بقدرة الله؟ إذا كنت تعترف بأن خالق السماوات والأرض وهذه الأشياء، إذا كنت تعترف يجب عليك أن تعترف بأن الذي خلق هذا الشيء قادر على أن يخلق هذا الإنسان مرة أخرى، بل الإعادة أهون، بل الإعادة أهون من الخلق الأول. ثم هذا خلق الإنسان هذا ضعيف صغير جدا، هذا المخلوق بالنسبة لخلق السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالآن سيبدأ بمظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، فقال ألم نجعل الأرض مهادا، الأرض ممتدة، هو الذي مد الأرض وجعلها بساطا وجعلها فراشا كالمهد، ممتدة مهادا سهلة سهلة أن تمشي عليها وسهلة أن تجلس عليها وسهلة أن تنام عليها كالفراش، وسهلة أن تبني عليها وسهلة أن تزرع عليها. فجعلها الله ممتدة منبسطة، كما قال وإذا الأرض وإلى الأرض كيف سطحت أصبحت ممتدة. هذه آية من آيات الله، إذا طلعت إلى الأرض إلى الصحراء وإلى الأرض الفلاح ونظرت إلى أن الأرض قد مدها الله سبحانه وتعالى، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، كل هذا يدل على أن هذه آية على قدرة الله. وهذا استفهام، ألم نجعل، استفهام تقريري، يعني قد جعلنا، ألم نجعل الأرض مهادة، ألا تنظر أيها المنكر للبعث أن الذي خلق الأرض وجعلها مهادا هو الله، والجبال أوتادا، أي جعل فوق هذه الأرض جبالا تثبتها رواسي، تثبت بها الأرض كما تثبت الخيم، تثبت بها الأرض كما تثبت الخيام بالأوتاد. قال والاستفهام تقريري، تقرير، فالجبال مثل الأوتاد للخيمة، لما تأتي إلى الخيمة، الخيمة لو لم تثبتها بالأطناب والأوتاد لطار بها الهواء، لكنها تثبت. وكذلك الأرض، قال الله عز وجل جعل فيها رواسي أن تميد بكم، أي تضطرب وتتحرك، فثبتها سبحانه وتعالى. وهذه آية، هذه آية أخرى، هذه الآية الثانية. ثم قال وجعلناكم أزواجا، أزواجا يعني أصنافا ذكورا وإناثا. وهذه آية أيضا، أنظر في نفسك، هذا ذكر وهذا أنثى، لو كان الناس كلهم ذكورا ما استطاعوا أن يعيشوا، لو كانوا كلهم إناثا ما استطاعوا أن يعيشوا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل منهم الذكور والإناث حتى تستقيم الحياة، وحتى يبقى هذا الجنس، يبقى هذا الجنس ويستمر، يبقى هذا الجنس ويستمر هكذا كذلك. فهذه يعني هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أن جعل هذا، جعل نعمة عظيمة أن جعل هذه، جعل هذا هذه الآية العظيمة، وجعل هذا الإنسان يستطيع أن يعيش ويتلائم، وكما قال سبحانه قال قال وجعل منكم جعلكم يعني أصنافا، جعلكم أصنافا بهذه بهذا النوع، النوع جعلكم وخلقناكم أزواجا، أي ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا. قال وجعلنا نومكم سباتا. ما معنى سباتا؟ قال يعني السبات هو الراحة، الراحة. يسبت يعني يخرج إلى الراحة، يسبت يعني يرتاح، يرتاح وينام ويستقر، تستقر نفسه وتستقر حياته. النوم نعمة من نعم الله، كما قال سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار. فالنوم آية، لو لم ينام الإنسان لانزعج واضطربت حياته ولم يستطع أن يعيش. فالنوم آية، آية. هذه الآية، الآية الرابعة. الآية الأولى الأرض مهاد، الآية الثانية الجبال أوتاد، الآية الثالثة أن جعلنا أزواجا يستطيع الإنسان أن يعيش، الآية الرابعة أن جعل النوم، جعل النوم سباتا. وهذه أيضا آية عظيمة من آيات الله. قال بعدها وجعلنا الليل لباسا ساترا بسواده. الليل، قال الله عز وجل أقسم الله بالليل، قال والليل إذا يغشى، وقال سبحانه وتعالى والليل إذا سجى، وسجى يعني غطى بظلامه كل شيء، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا. والليل سكن وراحة، الإنسان يتعب ويعمل ويشتغل في النهار ويكد، فإذا جاء الليل آوى إلى مكانه واستقر وارتاح من أتعاب الدنيا وأشغالها ومعاشها، تستقر حياته ويرتاح. وهي لا آية من آيات الله، آيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آية من آيات الله، ينبغي إنسان أن يعتبر بها وأن يعرف عظمة الله ومظاهر قدرته في الكون. لو لم يأتي الليل لانزعج الإنسان، لو استمرت الشمس دائما والنهار نهار نهار نهار لما استقرت الحياة، ما استقرت الحياة. فمن رحمة الله جعل الليل تستقر النفوس، تطمئن وتسكن النفوس، حتى في الحيوانات والحشرات إذا جاء الليل استقرت وأوت إلى أماكنها، وهكذا. هذه رحمة. قال سبحانه وتعالى وجعلنا النهار معاشا، مقابل الليل. إذا جاء الليل واستقرت النفوس واطمأنت جاء النهار وبدأ الإنسان يعمل. قال وجعلنا الليل معاشا، أي وقتا للعيش والبحث والكد والعمل. وهذه أيضا آية، آية من آيات الله، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار، النهار تطلع الشمس ويتحرك الإنسان ويستطيع، حتى الحيوانات تبحث عن رزقها وتبحث وتتنقل من مكان إلى مكان. فهذه من آيات الله. أيضا من آيات الله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بنينا، والسماء بنيناها سبعا، دل على أن السماوات سبع، كما دلت عليه الآيات، آيات الأخرى، آيات تدل على أن الله خلق سبع سماوات طباقا، سبع سماوات شدادا. قال شدادا يعني خلقت بقوة وهي شديدة، جمع شديدة، شداد جمع شديدة أي قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان ولا الريح ولا الهواء ولا أي شيء، باقية لا تتغير على مر السنين، وسماء محكمة وتنظر إليها تجدها كلها سماء جميلة وحسنة، كما قال سبحانه وتعالى قال أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، فجعلها جميلة حسنة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة تبارك قال فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خائسا وهو حسير كليل لا يستطيع أن يرى أي عيب في هذه السماء من جمالها وحسنها وبهائها، لا تتغير مع الزمان، وقد رفعها الله من غير عمد. هذه أعظم آية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. قال وجعلنا سراجا أي في هذه السماء جعل الله جعل فيها سراجا منيرا أي جعل فيها الشمس، جعل فيها الشمس، جعل قال سراجا قال وهاجا. الله قال في القمر قال في القمر منيرا، وجاء لما جاء في القمر قال جعل القمر منيرا، لما جاء الشمس قال سراجا وهاجا. لماذا؟ لأن الشمس تتوهج بحرارتها تعطيك النور، وفي معنى النور الحرارة القوية تتوهج، لو قربت إلى الأرض كما تحصل أحيانا في زمن الصيف لأحرقت، تحرق أحيانا تحرق بعض الأشياء من شدة توهجها وحرارتها. وهنا الشمس آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والشمس مخلوق عظيم جدا، الأرض لا تأتي عنده شيء أبدا، ومع ذلك هي مسخرة تمشي ومذللة بأمر الله، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري يا أبا ذر أين تذهب الشمس؟ قال أبا ذر الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش فيؤذن لها فتعود كما تعود، وقد لا يؤذن لها فترجع من حيث جاءت، فيقال أرجع من حيث أتيت، فهي تذهب جهة الغروب وتسجد عند العرش، فإن أذن لها رجعت مرة أخرى من الشرق إلى الغرب، وهكذا حركة سخر الشمس. ويأتي يوم يقال لها أرجعي فتطلع الشمس من مغربها، وهي آية من آيات الله وعلامة من علامات قرب الساعة، علامة من علامات قرب الساعة. قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصرات، المعصرات السحاب، قال المؤلف السحابات التي حان لها أن تمطر، كالمعصر الجارية التي دنت من الحيض، يقول الجارية يعني البنت التي دنت من الحيض يقال لها معصرة، يقال لها معصرة إذا دن الحيض منها وأراد أن ينزل الحيض لأنه ينعصر الحيض فيخرج منها يقال معصرة، امرأة معصرة أو جارية معصرة. والمعصرة السحاب إذا قرب من النزول حان وقت الإمطار والنزول، المعصرات السحب في تفاسير أخرى، هناك بعضهم قال المعصرات هي الريح تعصر السحاب، ولكن الله أعلم أن المعصرات هي السحب. قال وأنزلنا من المعصرات أي من السحاب. ماذا أنزل؟ قال ماء ثجاجا، ثجاجا يعني صبابا، يعني يصب بقوة ويضرب الأرض بقوة، الثجاج الماء القوي النازل بقوة المستمر الذي يضرب الأرض بقوة. وهذا كله آية من آيات الله، كله من آية من آياته. لماذا ينزل الله الماء إلى السماء؟ لماذا ينزل الله سبحانه وتعالى الماء إلى الأرض؟ قال لنخرج به حبا، والحب جنس يدخل فيه جميع أنواع الحبوب كالحنطة والشعير والعدس والذرة، ويعني أشياء لا تستطيع أن تحصرها كثيرة، هذه الحبوب يخرجها الله سبحانه وتعالى من الأرض، يخرجها من العدم، ما كانت موجودة، من الذي أخرجها؟ جعلها بشتى الأنواع. أنت الآن لو تذهب إلى أي محل من المحلات التي تبيع الحبوب لوجدت الحنطة أنواع وأشكال، وجدت العدس ألوان وأشكال، العدس الأحمر والعدس الأسود والعدس الأصفر والعدس الأبيض، من الذي جعل فيه هذه الألوان؟ ومن الذي أخرج؟ وهذا طيب وهذا وسط وهذا رديء، وهكذا حبوب مختلفة. قال لنخرج به حبة، ثم قال ونباتا. النبات كل ما يؤكل أخضر أو يكون فيه ثمرة، فالحشيش نبات، والزروع نبات، والبرسيم نبات، والثمار أشجار الثمار نبات، كالتين والعنب والنخيل كلها نبات، وسائر الفواكه كالتفاح ونحو كل ذلك هو يعتبر داخل في النبات. فالله يخرج الحبوب ويخرج النباتات والأشجار. قال وجنات، يقول زيادة على ذلك تصبح الأماكن كالجنان كالجنان. والجنات جمع جنة، والجنة هي البستان، وإذا كثرت أشجاره وكثرت حبوبه وثماره والتفت الأشجار سميت جنة. الجنة هي البستان، لما تدخل تجد الأرض كلها خضراء وزروع والأشجار ملتفة والمياه تجري فيها، هذه تسمى جنة، تسمى جنة. وجنة عدن في السماوات التي وعدها الله المتقين، وصفها بأنها جنات تجري من تحتها الأنهار، ووصفها سبحانه وتعالى فيها الفواكه وفيها النخيل وفيها وفيها إلى ما وصفها الله سبحانه وتعالى. قال جنات ألفافة، ما معنى ألفافة؟ قال ملتفة، ملتفة الألفاف، قال جمع الألفاف ملتفة، جمع لفيف كما تقول شريف وأشراف، فهي ملتفة عليك، فهي تلتف عليك، تلتف على. لما بين الله سبحانه وتعالى، لما بين عز وجل هذه الآيات وهي آيات مظاهر قدرته سبحانه وتعالى، ما هي الآيات؟ ما هي؟ قال الأرض مهادة، هذه واحدة، الجبال أوتادة اثنتين، جعلكم أزواجة ثلاثة، جعل النوم سباتة أربعة، جعل الليل لباسا خمسة، جعل النهار معاشا ستة، جعل السماوات السبع سبعة، جعل السراج ثمانية أي الشمس ثمانية، والمطر الذي ينزل تسعة، والمطر الذي ينزل تسعة، والنباتات التي تخرج الجنات والنباتات التي تخرج عشرة، عشر آيات تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فهل يستطيع هذا الإنسان الضعيف أن ينكر قدرة الله؟ هل يستطيع أن ينكر قدرة الله؟ لو جاءتك آية واحدة تكفيك، آية واحدة من العشر لا تكفي العاقل، العاقل البصير الذي يبصر الآيات ويتفكر وينظر في هذا الكون، تكفيه آية واحدة على قدرة الله. انظر في نفسك أنت، تكفيك آية واحدة. جعلناكم الله سبحانه وتعالى أزواجا، هذه الآية تكفي، فكيف بهذه الآيات كلها؟ فلما أثبت لك سبحانه وتعالى مظاهر القدرة وهذه الإشارات التي من خلالها تستطيع أن تثبت، من خلالها تستطيع أن توقن ويكون عندك اليقين في الجزاء والحساب والبعث والجنة والنار، قال الله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل، ويوم الفصل هو يوم الجزاء والحساب يوم القيامة. والفصل سمي بيوم الفصل لأن الله يفصل بين الخلائق، يفصل بين الخلائق ويحكم بينهم، يحكم بعدله سبحانه وتعالى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، ما تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال سبحانه وتعالى إن يوم الفصل أي بين الخلائق كان ميقاتا، أي وقتا للثواب والعقاب، سيؤتى بالناس والخلق كلهم من الحيوانات والطيور وهذا الإنسان، ويفصل الله بهم ويجازي كلا بعمله، يجازي كلا بعمله، حتى إن الحيوانات يقتص الله بين الطيور والحيوانات، ثم يقول لها كوني ترابا وأما الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يجازي المحسن بإحسانه فيفوز بجنات النعيم، ويجازي المسيء بسيئاته فيكون إلى نار جهنم. طيب، قال بعدها بدأ يفصل سبحانه وتعالى في اليوم الآخر، فقال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج إلى آخره، هذه تفاصيل ليوم الجزاء والحساب والبعث بعدما قرره سبحانه وتعالى في الآيات الماضية. الآن مضى من الوقت يا أخي 35 دقيقة، نصف وخمس دقائق، ولعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نستكمل ما توقفنا عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.